قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من نام عند السحر. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا ويصوم يوما ويفطر يوما. وقال: حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشأث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله: باب من نام عند السحر. فيها بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام آخر الليل عندما يقرب طلوع الفجر حتى يستريح بعد قيام الليل. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. محل الشاهد من هذا قوله: وينام سدسه، لأن قوله من نام عند السحر، لأن كونه نام نصف الليل الأول ثم قام الثلث الذي يبدأ بعد النصف ثم نام السدس الأخير الذي يكون عند السحر، هذا هو الذي يطابق الترجمة في قوله: باب من نام عند السحر، يعني من قوله: وينام سدسه، لأن النصف الأول كان ينام ثم يقوم عند منتصف الليل فيقوم الثلث ثم يبقى بعد ذلك سدس يكون في الآخر وقت السحر ينام فيه. وهذا هو محل الشاهد لقوله: من نام عند السحر. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقوم الثلث الأخير من الليل، يعني حيث يمضي نصف الليل، فيقوم يصلي السدسين اللذين يليان النصف وهما ثلث. فإذا بقي سدس في السحر نام، وذلك ليستريح بعد التعب الذي حصل له في القيام ثلث الليل، وليكون نشيطا عند الاتيان بصلاة الفجر. هذا هو الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام ينام سدس الليل الأخير. ولهذا جاء أن يعني جاء في هذا الحديث أن هذا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولكنه في بعض الأحيان يفعل غير هذا، بحيث يقوم أكثر الليل، لكن غالب على أحواله أنه كان يقوم ثلث الليل الآخر الذي يعقب النصف وينام السدس الأخير ليتقوى على ليكون نشيطا عند أداء صلاة الصبح وليستريح من التعب والمشقة التي حصلت بعد قيام ثلث الليل. وكما عرفنا هذا هو الغالب، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقوم أكثر الليل ولا ينام من الليل إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن تقدم من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. ومعنى هذا أن صلاته تكون في بعض الأحيان في أول الليل كلها، وفي أحيان وفي بعض الأحيان تكون آخر الليل، وفي أحيان تكون وسط الليل، وذلك أن الوتر يكون آخرها. وهذا هو معنى قوله قول الراوي قول الصحابي من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. ولكن الغالب عليه هو هذا، أنه كان يفعل ذلك الذي هو كان أكثر ما يكون من عمله أن يكون في ثلث الليل الآخر. وهذا هو أحب الصلاة إلى الله عز وجل، لأن فيها راحة الجسم حيث ينام نصف الليل الأول ثم يقوم عند منتصف الليل فيصلي ثلثا من الليل، ثم بعد ذلك ينام السدس الأخير فيكون بذلك استراحة بعد ذلك التعب. والحديث الآخر الذي بعد هذا هو حديث عائشة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت متى كان يقوم، فقالت إذا سمع الصارخ، والمقصود بالصارخ الديك الذي قبله يؤذن ويحصل منه الصياح في منتصف الليل. وهذا هو الغالب، قالوا ان الغالب ان التيك يحصل منه ذلك في منتصف الليل، وبذلك يكون مطابقا لما جاء في الحديث الذي قبله، لان النبي عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ثم يقوم. والديك يعني في الغالب انه كان يحصل منه الصوت في منتصف الليل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منتصف الليل أو بعده بقليل أو قبله بقليل. هذه عادته عليه الصلاة والسلام الغالبة، وإلا فإنه في بعض الأحيان يصلي كثيرا من الليل من أوله ولا ينام إلا القليل منه. وكان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ ما كان مأمورا به في أول الأمر من أن يقوم الليل إلا قليلا، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة في الغالب التي هي صلاة ثلث الليل، وأحيانا يطيل القيام كما عرفنا في الليلة الفائتة أنه كان في بعض الأحيان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران والنساء، وهذه السورة الثلاث تبلغ خمسة أجزاء وزيادة قليلة، وذلك في ركعة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ مرتلا، ومعنى هذا أنه يطول قيامه. وهذا هو معنى ما تقدم في الحديث الذي تقدم البارحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، حتى تورم قدماه. ولما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم فيه أيضا أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لأن الاستمرار على العبادة يؤدي إلى المشقة ويؤدي إلى الملال ويؤدي إلى تفويت مصالح أخرى قد لا يتمكن الإنسان معها مع إدامة الصيام، ولكنه إذا صام يوما وأفطر يوما أتى بالعبادة وتمكن من الاستجمام والراحة، بخلاف ما إذا داوم الصيام فإنه يناله مشقة ولحول في الجسم وضرر في الجسم، وقد يفوت بذلك شيء من المصالح التي يعوق عنها إدامة الصيام. وأحب الأمل. وسئلت عائشة يقول يعني أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. المقصود بالدائم يعني الذي يداوم عليه الإنسان في لياليه وأيامه، يعني وإن كان قليلا، هذا هو المقصود بالدائم، يعني الذي يداوم عليه في يومه وليلته، بحيث يصلي صلوات يحافظ عليها ولا يتكاسل عنها بل يداوم عليها. ولهذا جاء في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، حديث عائشة، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ذلك لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، لأن الإنسان إذا اجتهد في ليلة أو ليلتين وضيع في ليالي كثيرة هذا ليس بطيب، ولكن كونه يستمر على عمل يداوم عليه، يصلي ركعات معلومة يداوم عليها لا يتركها أبدا، هذا خير من كون الإنسان ينشط في ليلة أو ليلتين ثم يضيع. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قيل له إن أناسا يجتهدون في رمضان ويشتغلون، فإذا خرج رمضان تركوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. الإنسان عليه أن يكون على صلة وثيقة بالله عز وجل دائما وأبدا. ثم إن الإنسان إذا داوم على العمل يكون أحرى إلى أن يختم له وهو على عمل طيب، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني معناه دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه مسلم في صحيحه في ضمن حديث طويل قال فيه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يداوم على الإيمان وعلى الطاعة والاستمرار على لزوم الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا كان كذلك إذا وافاه الأجل وفيه وهو على حالة طيبة. وهذا هو السر في كون أحب العمل الدائم، أحب العمل إلى الله صلى الله عليه وسلم الدائم، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، لأن قليلا تداوم قليل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا العمل الكثير إذا كان يؤدي إلى الإملال وإلى التضييع لا ينبغي، وإنما يحرص الإنسان على أن يكون عمله ديمة، يعني يداوم على عمل صالح يتمكن من أدائه ويكون على صلة وثيقة بالله عز وجل فيه، ولا يغفل في كثير من الأحيان وينتبه في بعض الأحيان فقد يوفيه الأجل وهو في حال الغفلة فتكون خاتمته غير حسنة والعياذ بالله. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين أن هذا هو الغالب عليه عليه الصلاة والسلام، الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان في السحر يكون نائما، حيث ينام سدس الليل الآخر. هذا يطابق ما تقدم، وسلم ما ألفاه السحر إلا نائما، لأنه ليس معنى ذلك أنه ينام الليل كله، وإنما وقت السحر ينام حتى يستريح من التعب الذي حصل في قيام الليل، وليكون على نشاط لأداء صلاة الصبح. هذا هو مقصود بذلك، وهو يطابق الترجمة من قوله من نام عند السحر أو من نام عند السحر. تقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني ما أدركه ولا وجده ولا جاء السحر إلا وهو نائم عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الأذان الأول للصبح قالوا يعني قال فيه ليرجع النائم ليرجع القائم ويوقظ النائم، يعني الذي كان نائما ليله يقوم ويتهيأ، والذي قد تعب في القيام يرجع وينام قليلا حتى يعود إليه النشاط بعد هذه النومة فيستعد لصلاة الصبح بنشاط وقوة. فأذان الأول للصبح الغرض منه الحكمة منه كما جاء في الحديث يوقظ النائم ويرجع القائم، لأن القائم يرجعه لينام ليستجم وليستريح بعد التعب، لأنه إذا توالى التعب واستمر قد يدركه الفجر وهو فيه النوم ويغلب عليه النوم، ولكنه إذا استجم واستراح قبيل الفجر فإنه يكون نشيطا ويؤدي الصلاة بنشاط. ولهذا كما عرف بالنسبة للمسافر أحلى نوم عند المسافر هي التي تكون عند السحر بعد ما يكون يتعب ثم يعني ينام، تكون أحلى ما يكون. فكذلك أيضا عندما يتعب الإنسان في الليل ثم ينام آخره يعني يتلذذ بهذه النومة ثم يقوم نشيطا فيؤدي صلاة الصبح. قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ولما ذكر البخاري رحمه الله الترجمة السابقة وهي باب من نام عند السحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأنه ما أدركه السحر عندها إلا نائما، أورد بعدها ما يدل على أنه أحيانا في السحر يتسحر ثم يصلي دون أن ينام بعد السحور، يعني باب من تسحر ثم صلى يعني ولم ينم بعد السحر. ثم أورد تحت ذلك هذا الحديث أنس حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت الله عنه تسحر ثم قام إلى الصلاة. معنى هذا أنه كان في وقت السحر مستيقظا، ودل هذا على أنه في بعض الأحيان كان يفعل ذلك يعني بحيث يعني يوفس عليه كل مستيقظا يتسحر، لا سيما اذا كان هناك خيام، يعني هذا اللي هو ترك النوم في السحر، اذا كان هناك خيام فانه في هذا الحديث انه تسحر هو زيد بن ثابت. والسحر هو الاكل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني وجاء الأذان الثاني حصل الإمساك. ولهذا قال كم كان بين انتهائهما من سحورهما وبين الصلاة، يعني اللي بين الفترة لفترة الإمساك وقيام الصلاة، قال مقدار 50 آية، يعني ما بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية، قراءة 50 آية، لأن الإمساك يكون عند أذان الفجر الثاني، ثم يبقى مدة بعد الأذان وقبل الإقامة من اجتماع للصلاة. فسئل عنها فقال مقدار 50 آية. وجاء في بعض الروايات كم كان بين الأذان والسحور، المقصود بالأذان الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، الإقامة يقال لها أذان. قد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، إن الأذانين مقصود بهما الأذان الذي هو النداء بصوت مرتفع عند دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة. قد سبق أن مر بنا في الجمعة أن الأذان الذي كابه عثمان بن عفان يقال له الأذان الثالث، وهو ثالث باعتبار الأذان الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر والإقامة لأنها أذان، ويعتبر ثالثا بالنسبة إذا تكون الإقامة محسوبة على أنها أذان. فإذا الأذان الإقامة يطلق عليها أذان. قد جاء في بعض روايات هذا الحديث قلت كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، يعني بين الإمساك عن الأكل والشرب الذي يحصل عند أذان المؤذن للصبح طلوع الفجر، وبين الأذان الذي هو الإقامة. إذا محل الشاهد من إيراد الحديث هنا أنه لما أرد الباب الأول وهو من نام عند السحر بين أنه أحيانا كان يكون في وقت السحر مستيقظا حيث يستعد للصيام وحيث يتسحر، فأورد هذا الحديث عن الأنس الذي فيه تسحر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأن بين إمساكهما والإقامة قدر 50 آية. قال باب طول القيام في صلاة الليل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. وهذه الترجمة وهي طول القيام في صلاة الليل أورد تحتها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فصلى معه فأطال القيام حتى هم بأن ينصرف، حتى هممت بأمر سوء. فقيل وما هممت؟ قال أدعه أنصرف. ففي هذا دليل على إطالة قيامه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. قد مر بنا أنه كان يطيل السجود، وأن سجوده مقدار قراءة 50 آية، وأنه كانت السجدة مقدار 50 آية. وإذا كانت السجدة مقدار 50 آية والقيام أطول من السجود لكثير، معنى هذا أنه يطيل كثيرا. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود هذا أنه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هم أن ينصرف. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على الإطالة، حيث قرأ البقرة والنساء وآل عمران بركعة، هذا يدل على الإطالة الشديدة، وهي مقدار 5 أجزاء وزيادة قليلة. عن هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام، كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الليل، وكذلك يطيل الركوع والسجود. ففي هذه الترجمة بيان إطالة القيام، وفي الترجمة التي مضت إطالة السجود، وأنه مقدار 53 آية. أما الحديث الثاني الذي أورده البخاري وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوف صفاه في السواك إذا قام للتهجد، ليس فيه نص على الإطالة، ولكن كون فيه إشارة إلى كونه يشوف صفاه بالسواك، يعني هذا يعني فيه الإشارة إلى الطول، فيه الإشارة إلى الطول، وليس به نص على الإطالة، ولكن فيه إشارة. قال: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ابن عمر. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. هذه الترجمة تتعلق بكيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكم كان يصلي من الليل. وأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة الحديث الأول وحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وهذا يدلنا على أن المستحب في صلاة الليل أن تكون 2 2، لأن هذا فيه أنشط للإنسان، وكون يعني يتمكن من الاستراحة بين كل ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، فدل هذا على أن هذا هو الأولى في صلاة الليل، أن تكون 2 2، ثم تختم صلاة الليل بركعة واحدة يكون العدد وترا يوتر بهذه الركعة، ويكون العدد المشفوع قبلها وترا بإضافتها إليه. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من كون صلاته في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما في بعض الروايات، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يدلنا هذا الحديث الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله إلى أن الأمر في صلاة الليل واسع، وأنه لا يلزم تقيد بركعات معلومة، بل الأمر في ذلك واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال مثنى مثنى، إذا خشيت صلح فأوتر بركعة. فمعنى هذا أن الأمر في صلاة الليل واسع، والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، هو الإنسان يصلي 11 ركعة، هذا هو الأولى. وجائز وسائق وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصلح فأتي بركعة فأوتر بي صلي ركعة توتر بي توتر بها ما مضى. وفي هذا دليل على أن الوتر يكون في آخر صلاة الليل، وأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، وأن الإنسان إذا خشي الفجر فيأتي بالوتر، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقته. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذه الصلوات أو في هذه الركعات أنه كان يصليها أحيانا متصلة، وكان يصلي 4 و3، يعني معناها 7، وهذا أقل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله، أقل ما جاء عنه من فعله 7، وأكثر ما جاء عنه 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن 13 داخل فيها ركعة الفجر، أو داخل فيها سنة العشاء، أو داخل فيها الركعتين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما صلاة الليل. وإذا فالغالب أو المعروف من فعل 11 ركعة، وبعض الروايات جاءت ب 13 ركعة، هذه الركعتان الزائدتان إما ركعتي الفجر كما جاء في بعض الروايات منها ركعتي الفجر والوتر، وفي بعضها أنها من دون الفجر فيحتمل أن تكون عدة معها ركعتي سنة العشاء، ركعتي العشاء لسنة لبعد العشاء، أو الركعتين الخفيفتين التي جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بهما صلاة الليل، كان يبدأ بركعتين خفيفتين. فكان فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل أنه يأتي بالوصل والفصل، يأتي بالفصل وهو ركعتين ركعتين، ويأتي بالوصل وهو أنه يجمع ركعات في سلام واحد. ولكن الأولى الفصل، وهو أن يصلى ركعتين ركعتين. لماذا؟ لأن الوصل، لأن الفصل ثبت من فعله وإرشاده، وأما الوصل فإنما جاء من فعله. فكون الفصل أرشد إلى الفصل وفعله يدلنا على أنه أولى من الوسط. ثم أيضا فائدة ذلك أن الوصل يكون فيه مشقة على الإنسان، وأما الفصل فيمكن فيه الاستراحة بعد كل ركعتين، ليكون الإنسان عنده شيء من النشاط، قد يحتاج إلى ماء يشرب، أو يحتاج إلى قضاء حاجة، أو يحتاج إلى أمر من الأمور، فإذا كان يصلي ركعتين ركعتين يتمكن من تحصيل مراده بعد كل ركعتين إذا أراد شيئا. فهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أولى من الذي فعله فقط، لأن الأمة أرشدت إلى أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أرشدها إليه. وأما كونه يجمع الركعات بتسليمة واحدة فهذا ثبت من فعله، ولم يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الوصل على أن الفصل أولى من الوصل. ليس بالعباس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. هذا الحديث أشرت إليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات وقال 13، وجاء في بعض الروايات أن منها ركعة الفجر كما في الحديث الأخير قال 13، منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. فإذا يحمل حديث ابن عباس على الحديث الأخير وأنه يعني عد معها ركعة الفجر، وأنه عد منها ركعة الفجر، لأن عائشة قالت منها ركعة الفجر والوتر. أيوة. نعم، يعني 13 منها ركعة الفجر والوتر، يعني فيكون حديث ابن عباس محمولا على حديث عائشة، وأن من العدد ركعة الفجر، وأن الذي المعروف من عادته عليه الصلاة والسلام الذي كان يداوم عليه هو 11 ركعة. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فإذا يحمل 13 على ركعتي الفجر أو على سنة العشاء وهم الركعتان بعد صلاة العشاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 17 سوى ركعتي الفجر. وهذا بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته بالليل تتفاوت، فأحيانا يصلي 7 يعني فيها الوتر، وأحيانا 9، وأحيانا 11، وأحيانا 11، وجاء في بعض الروايات 13، ولكن يدخل فيها ركعة الفجر. فإذا ما قل صلاة الليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 7 ولا زادت عن 13 ولا زادت عن 13 أو عن 11 ركعة، والركعتان الزائدتان على 11 عرفنا ما قيل فيهما وما المراد بهما، وأن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. إذن 13 الثنتان زائد على 11 إما ركعتي الفجر أو ركعتي العشاء أو الركعتين اللتين كان يبدأ بهما الخفيفتين اللتين يبدأ بهما الإنسان أيام الليل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتان فجر. وهذا الحديث يبين ما يبين الإجمال الذي جاء في بعض الأحاديث أنه قال 13 وسكت، لأن هذا قال منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر، ويبين أن في بعض الروايات التي جاء فيها الإطلاق أنه يعنى بها، يعنى أن ركعتي الفجر داخل فيه، ولكن جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث ذكر 13 من غير ركعتي الفجر، فيكون الركعتين الزائدتان على 11 إما سنة العشاء أو الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما صلاة الليل وهما خفيفتان. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء، قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليواطئوا ليوافقوا. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. هذه الترجمة تتعلق بقيام الليل، قيام المسلم الليل وما نسخ من ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر بقيام الليل أولا ثم نسخ، لهذا جاء في صحيح مسلم أن أول أن آخر السورة سورة المزمل نسخ أولها، حيث قال يقرأ ما تيسر منه، يكون يصلي ما تيسر وما أمكن. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى يقال لا ينام، وحتى وأنه لا يراه الإنسان مصليا إلا رآه، أو لا يراه نائما إلا رآه. وهذا يدل على أنه على أن قيام الليل منسوخ، إذ لو كان كذلك لما أمكن أن ينام أو أن يمضي عليه شيء من الليل دون أن يكون مصليا. ولكنه لما كان هذا شأنه أنه لا يراه الإنسان نائما إلا رآه، أو لا يراه قائما إلا رآه، يعني معنى هذا أن الأمر في صلاة الليل واسع، وأنه يصلي كيف شاء، له أن يصلي ما شاء من الليل كله أو جله أو بعضه أو أقله، ذلك يرجع إليه. ولهذا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. وهذا يفيد بأن قيام الليل يعني في آخر الأمر انتهى إلى أن يكون الأمر إليه، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الإجابة عليه والأمر إنما كان في أول الأمر، وأما في آخره فإن الأمر نسخ. ولهذا كان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، كان يصوم حتى يقال لا يفطر من الشهر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، وحتى ينام حتى يقال لا يقوم. يعني معناه أنه يعني أحيانا يكثر القيام وأحيانا يقل القيام، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن قيام الليل قد نسخ عما كان عليه في أول الأمر، بل الأمر يرجع إلى إرادته وإلى رغبته. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ما يفعل من صلاة الليل كما مر وصفه في الحديث السابق، كان يقوم من الليل حتى تلم قدماه، كما في الحديث الآخر حتى تبطر قدماه ليتشقق. آخر ترجمة تفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس نشأ بمعنى قام، ناشئة الليل يعني قيام الليل، قال إن هذا إنها معنى قام بالحبشية، والقول بأن القرآن فيه كلمات أصلها من غير العربية هذا قال به بعض العلماء، ولكن جمهور العلماء على أنه ليس في القرآن كلام من غير العربية، وأنه إن وجد فهو من توافق اللغتين، يعني معناه أنه موجود في اللغة الفلانية وفي اللغة العربية، يعني معناه أن هذه الكلمة تأتي باللغة العربية وتأتي بغير اللغة العربية. جمهور العلماء على أنه لا، ليس هناك كلمات غير عربية في القرآن، وما جاء مما يقال إنه من غير العربية فإنما هو بالعربية وبغير العربية، فيكون موجودا بهذا اللفظ بالعربية وموجودا بهذا اللفظ بغير العربية، فيكون من قبيل توافق اللغتين، فيكون من قبيل. ومعنى هذا أن نشأ بمعنى قام، يعني موجود في العربية بهذا المعنى وموجود بالحبشية بهذا المعنى كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقراءة وطاء قراءة وطاء وطأ، يعني جاءت فيه قراءة وطاء وجاءت وطأ، وقد فسرها هنا بأن المقصود باتفاق القلب واللسان، القلب والسمع والبصر، القلب والبصر يعني معناها أشد مواطأة، بحيث الإنسان يكون يتأمل ويستحضر ويتفكر وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ذلك أن قراءة في الليل مع هدوء، مع الهدوء ومع الراحة ومع الاستراحة يكون أشد في المواطأة للقلب والجوارح. ولهذا إن ولهذا جاء ذكر السمع مع الليل، كما قال الله عز وجل: ولرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. جاء أفلا تسمعون بعد ذكر الليل. ولهذا فإن الأصوات تكون في الليل تسري ما لا تسري في النهار، وتنفذ ما لا تنفذ في النهار، وذلك لما يحصل من الهدوء في الليل الذي يكون بخلاف ما يكون بالنهار. فالقراءة في الليل لها وقع ولها حالة بالاستحضار أشد من غير هذه الحالة. قال: باب أخذ الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وقال: حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يسلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذه الترجمة وهي عقد الشيطان على قفا أو على ناصية الإنسان أورد تحتها حديثين، حديث أبي هريرة وحديث سمرة. حديث أبي هريرة هو نص في الترجمة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان على ناصية أحدكم ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس كسلان، نعم أصبح خبيث النفس كسلان. قال بعض العلماء إن هذا مقصود بصلاة الليل، وأنه الذي ينام عن صلاة الليل، ولكن يشكل على هذا أن صلاة الليل ليست واجبة، وهذا الكلام كان يعقد ويقول وهو شيء ليس بواجب، فكيف يقال فيه وكيف يحصل فيه هذا الشيء مع أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب؟ بعض العلماء قال إن المقصود بذلك النوم عن الصلاة المكتوبة. قال ومن أجل هذا أورد بعده مباشرة حديث سمرة بن جندب الذي فيه ينام عن المكتوبة، فيكون بذلك مفسرا أن المقصود كونه ينام عن صلاة العشاء، كونه ينام عن صلاة العشاء أو عن صلاة الصبح. وذلك ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن تقدم أن الإسلام كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي بذلك إلى تفويت صلاة العشاء، لتفويت صلاة العشاء. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. وذلك أن صلاة العشاء تكون في أول الليل، الوقت الذي الناس تعبوا من العمل في النهار فيغلبهم النوم فينامون ثم يتركون صلاة العشاء، لمن فعل ذلك يعني يترك صلاة العشاء، ولهذا كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فيكون هذا العقد إنما يهوت عليه صلاة مكتوبة لا صلاة مندوبة، لأن الصلاة المندوبة الإنسان إذا لم يفعلها ما يؤاخذ، وإنما الذي يؤاخذ عليه هو التقصير في الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة هي التي يؤاخذ عليه الإنسان. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله عقبه مباشرة حديث سمرة بن جندب الذي فيه أنه في الرؤيا، وحديث سيأتي في كتاب الجنائز، ولكنه أورد منه هذه الجملة وهي الذي يثلغ رأسه فكان يأخذ القرآن ثم يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. فإذا المقصود بذلك هو الصلاة المكتوبة، وهذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر، وأن المقصود بما جاء في الحديث إنما هو الصلاة المكتوبة، لأنها هي التي يؤاخذ الإنسان على الإخلال بها وعلى التقصير بها. وأما قيام الليل فإنه ليس بواجب، وإنما الذي يؤاخذ عليه هو الشيء الذي كتبه الله تعالى والذي فرضه الله عز وجل. ثم أيضا الإنسان إذا نام عن صلاة العشاء أو نام عن صلاة الصبح فإنه يفوته، ولم يصلي صلاة العشاء والصبح في جماعة فإنه يفوته خير كثير. ولهذا جاء في الحديث أن من صلى الصبح العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح كأنما قام الليل كله، يعني معنى هذا أنه إذا صلى هاتين الصلاتين في جماعة فإنه يكون كأنه قام الليل كله. فإذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يفوته هذا الأجر العظيم الذي كون الإنسان يأتي بهاتين الصلاتين جماعة يحصل هذا الأجر، وكأنه يكون قام الليل كله كما جاء ذلك في الحديث. لهذا جاء أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما، يعني جماعة ولو حبوا، أتوهما ولو حبوا، وذلك أن هذا أجرهما، حيث يكتب للإنسان أنه كأنه قام الليل كله، يكتب له قيام الليل، وهذا قدر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وإذا فالإنسان إذا نام عن الصلاة المكتوبة ولم يصليها جماعة فإنه فاته هذا الأجر العظيم الذي هو أجر قيام الليل، فكأنه لم يقم الليل. ومن صلى صلاة العشاء في جماعة فإنه يكتب له نصف قيام، كأنما قام نصف الليل يعني في الأجر، يدلنا على عظم الثواب. ولهذا قال الحافظ بن حجر إن المقصود بهذا الحديث إنما هو النوم عن المكتوبة، وليس المقصود بذلك النوم عن قيام الليل، لأن قيام الليل مستحب وليس بواجب، ولكن صلاة الجماعة هي الواجبة، والصلاة المكتوبة هي التي الإنسان إذا نام عنها ولم يؤديها جماعة فاته هذا الأجر العظيم الذي هو أجر قيام الليل، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يعقل الشيطان، يعني قال بعض العلماء انه حقيقة، والمقصود بالشيطان قال بعض العلماء يحتمل ان يكون جنس الشيطان، والمقصود بالشيطان او الشياطين هم مرضة الجن، فالمرضة من الجن والانس، وقال لهم شياطين، الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، ولكن الذي يحصل منه العقد إما أن يكون جنس الشيطان أو أن يكون إبليس الذي هو رأس الشياطين، إما أن يكون رأس الشياطين الذي هو إبليس، وإما أن يكون جنس الشياطين الذين هم مرضة الجن. لهذا يقول كلما أراد أن يتنبأ قال عليك ليل طويل نم، فتفوته الصلاة ويفوت الصلاة المكتوبة فيحرم أجرها، ويحرم أجر ذلك الأجر العظيم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم فكأن من قام نصف الليل، أن من صلى العشاء جماعة كأن من قام نصف الليل. ومن العلماء من قال إنه كناية عن الغفلة وعن الكسل، ولكن لا مانع من حمله على حقيقته، لأن الشياطين تعمل مع الإنسان في إغوائه في تفويت الخير عليه ما تفعل، وكما أنها تأكل وتشرب فكذلك أيضا تعقد وتبول، كل هذا يكون حقيقة. وقد مر في الحديث أنه إذا سمع الأذان ولا وله ضراط ثم يرجع حتى إذا سمع الإقامة ولا وله ضراط، فما جاء من أمور الغيب يؤمن به على حقيقته ولا مانع عنه. وكما أن الإنسان إذا صار يأكل ولم يسمي يأكل الشيطان معه، وكذلك إذا شرب يأكل يشرب الشيطان معه، فهو يحصل منه هذه الأعمال ولا يشاهدها الإنسان. قال باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. وهذا يدل على عظم وخطورة التقصير في شأن الصلاة، وكل إنسان ينام عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن ذلك الرجل الذي نام حتى أصبح ولم يصلي حتى فاتت الصلاة قال ذلك بال الشيطان في أذنه، وهو مثل الحديث الذي قبله، لأن ذاك يعقد على قفاه ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد، وهنا يكون جاء فيه أنه نام حتى أصبح ولم يصلي حتى جاء الصباح وحتى خرج الوقت قال ذلك بال الشيطان في أذنه. والبول قول الشيطان هو حقيقة ويأكل ويشرب ويبول ويحمل على حقيقته، وإنما خص الأذن لأنها هي المنفذ الذي يكون به إحساس النائم، لأن النائم إحساسه إنما يكون بأذنه يسمع، لو حصل حركة عنده أو صوت أو خوطب فإن إحساسه ما يكون بعينيه، لأن العينان تغمضان. فالإنسان إذا مر من إذا يعني كان عنده أحد وكذا لا يشعر إلا بالحركة، الحركة هي التي تنبهه، ولهذا بال الشيطان في أذنه يعني، فلم يحصل منه إحساس، ما حصل منه إحساس، لأن الإحساس يأتي عن طريق الأذن بالنسبة للنائم، ما قال بال في عينيه، لأن العينين لا يكون بهما الإحساس بالنسبة للنائم، وإنما الإحساس يكون بالسماع، يكون بسماع الصوت. لهذا جاء في القرآن فضربنا على آذان بالكاف سنين عددا، لأن الأذن هي منفذ الحس والإحساس.